الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال وجاء قال وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، يعني أن أخرج معه إلى الجهاد والقتال في غزوة تبوك. قال وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها. انظر سبحان الله، حبهم للخير والصدقة، فقراء ما عندهم ما يتصدقون به، وما يجدون أن يتصدقوا إلا المسامحة. يقول تصدقت يا ربي لله بأن كل من ظلمني أو اعتدى علي سامحته وجعلت ذلك صدقة أتقرب بها إليك. قال وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، يعني قام الصباح وهو مع الناس، وهذا بينه وبين الله، ما أحد يدري بما جرى. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه، يعني علبة بن زيد، فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، يعني صدقتك الذي تصدقت بها. والحديث كما أشار رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله في فقه السيرة، ذكره في كنز العمال أي الهندي. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم واستخلف على المدينة، كما جاء في آيات سورة التوبة ما يدل على ذلك. قال واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلم هو الذي قتل كعب بن الأشرف كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في القصة الطويلة كيف احتال على كعب بن الأشرف حين آذى الله ورسوله، فقام فقال يا رسول الله أتأذن لي القصة؟ وأما ذكر استخلافي عن المدينة فقد ذكره بعض أهل السير ولا أعرفه في شيء صحيح مرفوع. قال فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، يعني من المنافقين، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع وأبو خيثم السالمي وأبو ذر، ثم لحقاه، يعني أبو خيثم السالمي وأبو ذر لحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثلاثة فقد انشغلوا وتخلفوا. وحديث الثلاثة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في حديثه الطويل الذي يحكي فيه ما وقع لهم رضي الله عنهم، فأنزل الله قرآنا فيه التوبة وقبول توبتهم. قال وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، يعني من المقاتلين، لأنهم خرجوا ليقاتلوا الروم، والروم في ذاك الزمان بمثابة أقوى قوى الغرب اليوم، كما أن الفرس بمثابة أقوى قوى الشرق اليوم. قال في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس، وسبحان الله كيف قوى الله عز وجل الإسلام وأهله. أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر كانوا 300 وبضعة عشر، ولم يكن معهم إلا فرسان فقط، وما مرت الأيام إلا وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 والخيل 10,000. قال: وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص، يعني انتظر لقاء الروم 20 ليلة وهو يقصر الصلاة. وهذه المعاني جاءت في أحاديث متفرقة، بعضها كما سمعنا في حديث كعب بن مالك، وبعضها جاء كذلك في حديث ابن عباس، وجاء عن غيره، ومجموعا روي عن ابن إسحاق وغيره من أهل السير. قال: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهله، فقال المنافقون: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه، فأخذ سلاحه ولحق به بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، يعني من نساء وأهل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم له مصاهرة مع علي، فعلي رضي الله عنه متزوج بابنته، فهو أحسن من يقوم على أهله من بعده. قال: فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع. والحديث كما أشار أصله في الصحيحين، وليس معنى هذا أنه نبي كما زعمت الرافضة، لأنه قال: إلا أنه لا نبي بعدي، ولكن معناه أنه أقرب من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام من أهله. قال: ودخل أبو خيثمة، كما أنه ليس فيه أنه أفضل من أبي بكر وعمر، لأن هذا المقام لا يخلف فيه أبو بكر وعمر ولا عثمان. قال: ودخل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حار، بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وكان متزوج بامرأتين، وبردت له ماء وهيأت له طعاما. انظر على فقر وفاقة وصبر، ليس لهم حجر إلا من عريش، يعني من النخل وسعفه. قال: قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له ماء وهيأت له طعاما، فلما دخل قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر. ومعنى الضح يعني مكان الشمس الحار. قال: والريح والحر، يعني الريح تضرب عليه الرمال، والحر يأتيه من كل مكان. قال: وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف، يعني بالإنصاف. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما، حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا، ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تبوك. والحديث كما أشار في صحيح مسلم. قال: وكان عمير بن وهب الجمحي أدرك أبا خيثمة في الطريق، فترافقا، يعني مشيا مع بعض، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثم له: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. وهذا فيه دليل من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا أمر غيبي. وهكذا كذلك فيه حسن ظنه بصحابته رضي الله عنهم، وفيه كذلك أن الناس مواقفهم بحسب سوابق أعمالهم، مواقفهم بحسب سوابق أعمالهم. أبو خيثمة ليس مثله يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منعته موانع واعترضته أعذار، ومع ذلك أبى إلا أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبره الخبر فقال له: خيرا، ودعا له، يعني أنه إن شاء الله ما يصيبك شيء بتخلفك ما دمت قد أدركت الجيش. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود، والحديث كما قلنا في صحيح مسلم، قال: من ديار ثمود، قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. والحديث في الصحيحين، وفيه التحذير من دخول مواضع العذاب، لأنها مواضع موبوءة، يعني محل وباء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي أنه نهاهم أن يشربوا من مائها أو يعجنوا به. قال: ولا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. قال بعض أهل العلم: إعلافه للإبل لأنه إن كانت له مضرة فمضرته ليست عاجلة بخلاف الإنسان، وهو يضر في دين ودنيا، والغالب على الإبل أنها تذبح. قال: وأمرهم أن يهريقوا الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين عجنا بمائها، والحديث كما قلنا أصله كذلك في الصحيحين، ومن ذلك أنه غضب على رجلين عجنا من مائها بعد أن قال ما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليل ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. قال: فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي، يعني لكونه خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نقف إلى هذا الحد ونترك الباقي إلى درس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: ما معنى قوله ينبع الماء من بين أصابعه؟ معنى ينبع الماء من بين أصابعه يعني أن الماء يتزايد من بين أصابعه، وهذا معنى مقرب، والنبع قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، ومن رأى بعض العيون الضعيفة في الآبار يعرف أن النبع قد يكون شيء يسير جدا، فهو مثل هذا شيء يسير، يكفي القدح أن يتزايد الماء ولا ينقص، هذا المقصود. يقول هل يجوز السكن أو يسكن الإنسان في الأماكن التي أهلك فيها الأمم الماضية؟ الجواب لا، كما سمعتم بهذا الحديث لا يجوز السكن في الأماكن التي وقع فيها الهلاك والعذاب، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع، ومر وهو متلثم عليه الصلاة والسلام، يعني غطى وجهه وأسرع في مروره في ذاك المكان. يقول ما حكم أن هذه الصورة وهي أن يشترك جماعة من الناس بأن يضع كل منهم في الشهر مبلغ معين من المال في صندوق واحد ثم يدفع هذا المبلغ في كل شهر لواحد منهم؟ يعني هذا مثل ما نسميه نحن الهكبة، إذا كان ليس فيه معنى القرض الذي جر نفعا فلا بأس، ولم يكن فيه نوع من الميسر ولا زيادة، كل واحد يأخذ مثل ما دفع فلا بأس في ذلك إن شاء الله. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.